Thank you.

اجمد تاني بقى وضحك تاني بقى وضحك جميل. بسم الله Oh. طب القادر طب القادر بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.